الحمد لله رب العالمين، ناصر المؤمنين وماحق الكفار والمنافقين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن من أسباب الانحراف في الأمة ظهور المصطلحات المجملة والألفاظ الغامضة التي تحمل معنى حقا وباطلا، فيلتبس الحق والباطل فيضل الناس. وأيضا تظهر مصطلحات دخيلة أدخلها الكفار بوضوح وصراحة، أو أدخلها أذنابهم أولياؤهم، أو على أقل الأحوال أدخلها المتأثرون بهم، ويلبسونها في بعض الأحيان لباسا تكون به مقبولة، وربما ألبسوها لباسا شرعيا تمويها وتضليلا. ففي القديم ظهرت مصطلحات متعددة، بل ظهرت علوم دخيلة نسبت إلى دين الإسلام كعلم الكلام وكعلم التصوف وكعلوم أخرى متعددة، وظهرت في هذه العلوم مصطلحات كالجوهر والعرض وما إلى ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: وأما الخوض في الأعراض والأجسام كما خاض فيه المتكلمون كقولهم ليس بجسم ولا عرض ونحو ذلك، فأول من ابتدعه في الإسلام الجهمية وأتباعهم من المعتزلة، أقول وكان هذا بتأثر بالكفار وفلسفاتهم. وفي هذا الزمان الذي نحن فيه، لا أعني في هذه السنوات الأخيرة، في هذه السنوات الأخيرة وما قبلها فيما يسمى بالقرن العشرين والقرن الحادي والعشرين وقبل هذا في القرن التاسع عشر، ظهرت مصطلحات وألفاظ باطلة، وبعضها يخرج بصورة يعني توهم الناس أنه يحمل حقا وباطلا. وهذه المصطلحات استغلها أهل الباطل لترويج باطلهم ونشر انحرافهم. هذه المصطلحات هي باطلة وتراد بها معان باطلة، وحتى ألفاظها فيها ما فيها، يعني ألفاظها في نفسها ليست صحيحة، لكن يظهرونها على نحو لا يكون بادي الانحراف والفساد لكل الناس. فظهر مثلا مصطلح التعددية الفكرية دعوة إليها واحتراما لها واعتبارا لها كأنموذج يجب أن يطبق في المجتمع، وهم يقصدون بالتعددية تعدد الأديان والمذاهب والطوائف والاتجاهات، ويتقرر في هذا عندهم أنه يجب احترامها وعدم التعرض لها ولا لأهلها، وعدم إظهار حكم على أهلها، وكل ما يكون تحت هذا من انحرافات عقدية ومن مخالفات شرعية فإنها لا بد أن تكون مما يستوعب ومما يمكن أن يدخل في المجتمع ومما يمكن أن يدمج فيه ومما يمكن أن يتسامح فيه. حتى الانحرافات الفكرية التي ليست إلا من قبيل حب الظهور وإخراج كذا وكذا إلى درجة الإلحاد، فإنها أيضا لا بد أن تكون من التعددية الفكرية المقبولة المستساغة المستوعبة في المجتمع. وجعلوا مقابل التعددية الفكرية مصطلحات كالمصطلح الآحادية أو الإقصائية، ويقولون هذه مناهج رجعية متخلفة آحادية إقصائية تريد السيطرة وتريد الانفراد وتريد وتريد، وينشرون هذا ويلصقونه طبعا بأهل الإسلام والسنة خصوصا، لأن بقية أهل الملل والنحل حتى لو كانت عندهم، بل هم أهل الإقصائية والآحادية في الحقيقة، لكنهم لا مانع عندهم أبدا من النفاق والكذب، كما نرى هذا جليا عند اليهود وعند النصارى وعند الرافضة وعند غيرهم، لكن يلصقون هذا فقط بأهل الإسلام والسنة لأنهم صرحاء، ويزيدون عليهم بالكذب والتشويه والتمويه، وربما فعلوا أفاعيل وفجروا تفجيرات وصنعوا حوادث يفعل هذا الكفار، وينسبونها إلى المسلمين إمعانا في مزيد التشويه لهم والتنديد بهم. ومقصودهم من كل هذا أن يتمكنوا من نشر أفكارهم ومن الدعوة إلى كفرهم ومن الترويج لفسادهم حتى يكون العام في البلاد وبين العباد. هذا المصطلح الذي هو التعددية الفكرية على سبيل المثال بصورته التي يدعى إليها ويطالب بها يتضمن نقضا لأصل الدين، وإلغاء لمعالم الدين، لا ولاء ولا براء ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا دعوة إلى الله ولا إقامة لحد الردة ولا إقامة لجهاد ولا إقامة لحدود الله سبحانه وتعالى ولا إقامة لشريعة الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يرضى المرء بالانحراف وأن يسكت عن كل باطل وأن يعترف لغيره بحقه في كل انحراف وباطل. وانجرف في الدعوة إلى مثل هذا كثيرون ممن ينتسبون إلى الإسلام، بل كثيرون ممن يقال إنهم من العلماء والأعلام، وهم في الحقيقة من الطغام، بل بعضهم يكون من الطواغيت اللئام. واجتمع الكفار كلهم لكذبهم ونفاقهم وتدليسهم وتلبيسهم من اليهود والنصارى والرافضة والبهائية والملاحدة على قبول هذا الفكر وهذا المصطلح وهذا النهج، وكتبوا فيه كتابات وألفوا فيه مؤلفات، وجاراهم من جاراهم. إذن المرء عليه أن يكون منتبها قبل أن يقبل أي شيء يردد أمامه، وقبل أن يقبل أي شيء يطرق مسامعه. مثلا من المصطلحات التي روجت أيضا أو تروج دائما مصطلح الإصلاح الديني أو مصطلح تجديد الخطاب الديني. ما الذي يريده أصحاب الثورة الدينية أو أصحاب تجديد الخطاب الديني؟ هم في الحقيقة يريدون تغيير الشريعة وتغيير أحكامها، ويريدون أن تكون الشريعة محصورة في بعض المسائل في بعض الأطر إن بقي شيء منها، وأن تكون محرفة ومطورة ومبدلة لتوافق الواقع المنحرفة لكثير من الناس ولتوافق أهواء كثير من الناس ورغباتهم. فالأحكام الشرعية التي تتعلق بالنساء، الأحكام الشرعية التي تتعلق بالكفار والمبتدعة على اختلافهم، الأحكام الشرعية التي تتعلق بالحدود، الأحكام الشرعية التي تتعلق بالهجرة والجهاد، الأحكام الشرعية التي تتعلق بنظام الحكم، هذه كلها ينبغي أن تكون مغيرة وأن تكون مبدلة، وتؤلف في هذا المؤلفات. هنا لما يتكلمون عن الإصلاح، الإصلاح شيء أمر شرعي مطالب به شرع، والإصلاح الديني يعني أن نصلح الفساد الموجود في دنيا الناس بالدين، هذا الصواب. كثير من الناس لما يتكلمون لا يريدون بالإصلاح هذا، إنما يريدون الإفساد في الحقيقة والتغيير للشريعة. كذلك تجديد الخطاب الديني، بعض الناس استدل عليه مثل ذاك أحمد زكي يماني بالحديث الذي في سنن أبي داود وغيرها أن الله سبحانه وتعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عاما يجدد لها أمر دينها، فأراد أن يستدل بهذا على تجديد الخطاب الديني. تجديد الخطاب الديني يريد به أهله ويريد به الكفرة الذين بثوه وزرعوه بين المسلمين وجندوا له جنودا مباشرين وغير مباشرين، يفهمون أنهم جنود للكفار أو لا يفهمون، هم يريدون بهذا كله أن يغير الدين، أن يكون الدين المطروح دينا آخر، أن تكون الأفكار المطروحة شيئا آخر، حتى فيما يتعلق بأصل وجود الله وتوحيد الله، حتى فيما يتعلق بالإيمان برسول الله والشهادة له أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الذي يجدد للأمة أمر دينها فهذا الذي يحيي ما مات ومن دثر ومن درس عند كثير من الناس من الحق والهدى والكتاب والسنة. كثير من الذين يزعمون أنهم دعاة تجدهم يرددون هذا الكلام ويكتبون في هذا الكلام ويجارون أهل الكفر والردة في هذا مجاراة جزئية، وبعضهم يتطور به الأمر إلى مجاراة كلية تخرج من الملة والعياذ بالله. من المصطلحات أيضا التي تروج دائما مصطلح الحرية، والحرية معلوم ما يعني ما يمكن أن تكون موردا له في الشريعة الإسلامية، وما الذي يتشوف في الإسلام إليه من الحرية، حرية العبيد، وكيف ينبغي أن يكون العبد حرا بعيدا عن العادات والتقاليد البالية وبعيدا عن الأفكار والأنظمة والمنظمات الكفرية التي تقيده والتي تجنده. لا بد أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى مؤتمرا بأوامره منتهيا عما نهاه عنه. تجد هؤلاء يذكرون مصطلح الحرية ويكررونه دائما وينادون به ويدعون إليه دائما، ويريدون به حرية الكفر، حرية الفسق، حرية الفجور، لا يريدون حرية فكر في إطار لا يخالف الشريعة، أو حرية اختيار للناس بين المباحات، إنما يريدون حرية الكفر وحرية الحرام، ويقولون إن الحرية لن تتحقق إلا بالديمقراطية. فإذا عرف أنهم يدعون إلى حرية كفرية لا تتحقق إلا بالمناهج الكفرية. الحرية لا بد لها من انتخابات، ولا بد من وجود سلطات تنفصل عن بعضها، ولا بد من وجود كذا، ولا بد من وجود كذا. ويذكرون في مضامين كلامهم بعض المطالب التي قد يشتاق إليها كثير من الناس، لا سيما من الجهلة المظلومين الذين وجدوا ذلا وقهرا وظلما من كثير من الحكام. فيترتب على هذا أن هذا المسكين الجاهل يقبل كلامهم لأنه متشوق إلى رفع كبت، رفع ظلم كذا، يقبل كلامهم الذي أغروه، دعبوه، دغدغوا مشاعره به بما فيه من الظلمات والضلال والكفر والانحراف والعياذ بالله تعالى. هذه المصطلحات الغريبة على الإسلام لا ينبغي لنا أن نقبلها ولا أن نرددها على نحو ما يقول هؤلاء. إذا عندنا حرية في الشرع، أو عندنا شورى، أو عندنا شيء شرعي، فإننا نأخذه من الشرع، لا نحتاج أن نأتي بمصطلح وافد من الخارج ثم إذا بنا نسعى لنلبسه اللباس الشرعي أو الأمر الكذائي، وكيف نطوره وكيف نجعله موافقا للشريعة. هذا من السير على نهج المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم في سورة النساء: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين.